يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب وغيره، لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبدا أن يكون له أحد يطالبه بشيء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة واسوأتا يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم قسم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين، فقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. مسفرة من الإسفار والوضوح، لأنها وجوه المؤمنين تصدر عن ما في قلوبهم من السرور والانشراح. ضاحكة يعني متبسمة، وهذا من كمال سرورهم. مستبشرة أي قد بشرت بالخير، لأنها تتلقاهم الملائكة بالبشرى يقولون سلام عليك. ووجوه يومئذ يعني يوم القيامة عليها غبرة أي شيء كالغبار، لأنها ذميمة قبيحة ترهقها قترة أي ظلمة. أولئك هم الكفرة الفجرة الذين جمعوا بين الكفر والفجور، نسأل الله العافية، ونسأل الله تعالى أن يجعله إياكم ممن وجوههم مستبشرة. هذا الكلام الذي يتكلم به على هذه الآيات لا نريد به البسط، لكن نريد به التوضيح المقرب للمعنى لكثرة قراءتها في الصلوات وخلف الاستماع إليها خلف الأئمة، ونسأل الله أن يجعل فيه فتحا مبينا لنا ولكم إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الآن فنأتي إلى دور الأسئلة، نبدأ باليمين. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم عند إقامة الصلاة للمسافرين إذا أدوا مثلا أداء فريضة المغرب وأرادوا أن يدوا فريضة العشاء، وإذا بجامعة أخرى تدخل المسجد أداء فريضة، هل يصلون المغرب بنية العشاء أم يصلون مستقلاً لأنفسهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الجمع الذي أشرت إليه، ذكرت أنهم يصلون الراتبة، والمسافر ليس عليه راتبة، المسافر لا ينبغي أن يصلي الراتبة. لا مقصد الشيخ بالنسبة لهم يدون صلاة العشاء لأنهم بعد المغرب، لأنهم مسافرين بنية التأخير، لأنهم ما فيها راتبة. ما فيها راتبة. نعم. طيب، يعني معناه أن هؤلاء الجماعة جمعوا جماعة تأخير. تأخير. ثم لما صلوا المغرب حضر الجماعة تريد صلاة المغرب، تريد صلاة المغرب. الذي ينبغي أن الجماعة التي حضرت هم الذين يصلون وراء الجماعة الأولى، فتقيم الأولى صلاة العشاء وتدخل معهم الجماعة الثانية بنية المغرب. فإذا سلمت الجماعة الأولى من صلاة العشاء وهي ركعتان قام هؤلاء فأتموا صلاة المغرب، هذا أولى، لأن هؤلاء أسبق من المتأخرين، ولأن هؤلاء إذا كان إمامهم هو الذي يصلي بهم جميعا لم تختل صلاة المغرب بالنسبة للآخرين. لكن لو أن المتأخرين هم الذين صلوا بهؤلاء جماعة اختلت صلاة العشاء في حقهم. فالأولى كما قلت لك أن يكون الإمام من الجماعة الأولى الذين يريدون أن يصلوا صلاة المغرب. بالنسبة لو أدوا الفريضة يعني دول بنية المغرب والعشاء كقامت جماعتين مسلمة هل عليهم إثم؟ لا. إيه نعم، جماعتان في مسجد واحد في آن واحد هذا خلاف السنة، خلاف الاجتماع، بل عدوا بعض العلماء من البدع. الذي ينبغي ما قلت لك أنهم يجتمعون جماعة واحدة، والأولى أن تكون الجماعة مؤتمة بإمام الجماعة الأولى. نعم. كلامنا ربما دخلوا هم يسمون المغرب فدخل الجماعة سنستدفع المغرب هل يتم أربع ركعات العشاء وهم قصر الجماعة التي دخلناهم وهم يسمون المغرب؟ هم بقينا من العشاء. الجماعة الثانية تقل لها العشاء، يعني ما دخلوا بنية العشاء مع هؤلاء بنية المغرب. الإمام نية المغرب وهؤلاء نيتهم عشاء، وأدركوا مع الإمام صلاة المغرب، أليس كذلك؟ إذا صلوا صلاة المغرب مع الإمام ثلاثا وسلم قاموا وأتوا بواحدة وصلاة صلاة العشاء صلاة عشاء متممة. يسلمون على ركعتين؟ لا، ما ينبغي أن يسلموا، لكن إن شاءوا جلسوا في إذا قام الإمام الثالثة ينتظرونه ويسلمون معه، وإن شاءوا أتموا معه فإذا سلم أتوا بركعة. تمام. سؤالي شيخ، أرجو توضيح حديث الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الإدراء في آخر الحديث، كان سمعت عن بعض الأخوة أنه كان نعمل الالتزام باستقامة قبل وفاة بشهر تقريبا انتكس فيها. الحديث هذا كما سمعت حديث المسعود إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار، حديث صحيح، لكنه قد ورد تقرير بالنسبة لمن يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ورد تقريره بأنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وذلك فيما رواه البخاري في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يدع شابة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة وكبر عليه كيف يكون هذا المجاهد البطل من أهل النار. فقال أحدهم أي أحد الصحابة والله لألزمنا، يعني ألازم حتى أنظر ماذا تكون العاقبة. يقول فأصابه سهم من العدو، أصاب هذا الرجل البطل سهم من العدو فجزع، فأخذ بسيفه وجعله على صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره والعياذ بالله فمات. فجاء الرجل الذي كان ملازما له إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا الحديث يقيد حديث المسعود، يعني أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس إلى أن يقرب أجله ثم يعمل بعمل أهل النار. ولهذا ينبغي الإنسان دائما أن يسأل الله تعالى الثبات وحسن الخاتمة، وأن لا يغتر بعمله الذي هو عليه الآن، لأن هذا العمل قد يتخلف عند الوفاة، فالأمر شديد عظيم. نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم. ايش؟ نعم. إن المنافق يعمل في عمل الجنة فيما يبدو للناس كذلك المرائي وهو من أهل النار، ولذلك يجب الحذر من النفاق والحذر من الرياء، حذر من النفاق أيضا حيث الإنسان يراجع قلبه دائما ويتجنب آيات المنافق التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان، تجنب هذا كله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، من نسبة لبعض أحيان حالات صلاة المسافر مع المقيم يصير ثاني يعني في نفس من ناحية الترتيب، مثل أنه يدخل معك الصلاة الأخير وهو على الصلاة المغرب، يكون قدم لنا على المغرب لما دخل مع الإمام. إيه؟ وش يكون الحكم ليس في المغرب، إذا جاء الإنسان والإمام في صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب ودخل مع الإمام بنية المغرب، هل يستمر مع الإمام؟ يعني صلاة الأخير الإمام يصلي الأخير والمأموم يصلي المغرب يستمر معه، فإذا أتم المأموم ثلاثا جلس وقرأ التشهد وسلم ودخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، هذا إذا كان دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما لو دخل في الركعة الثانية فلا إشكال، إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية ونوى المغرب فليستمر مع الإمام ويصلي معه ولا في إشكال. عليكم السلام. عرفت؟ نعم. بقي صلاة التشهد مو مشكلة، التشهد يفوت حتى في صلاة الظهر، لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فإنه سوف تتشهد في ركعتك الأولى وتترك التشهد في ركعتك الثانية، يعني الإمام سيقوم إلى الرابعة. بعض الأخوة جزاك الله خير يفتى بعض الناس من يدخل مع الإمام صلاة الأخير ويؤخر صلاة المغرب عن صلاة الأخير. نعم، بعض العلماء يرى أنه تدخل مع الإمام بنية الإمام، يعني بنية العشاء، وإذا انتهيت صلي المغرب. والراجح الأول عشان الترتيب. جزاك الله خير، هذا يعني أحوط للنفس. نعم. رجل تزوج بامرأة يا شيخ، فهل يحق للمرأة أن تكشف لزوج أمه؟ إيه نعم، إذا تزوج الرجل امرأة زوج أمه، زوج أم الرجل، زوجها لأمه، إذا تزوج الرجل امرأة صار جميع أصوله محرم له، فزوج أمه إذا كانت المرأة التي تزوجها إذا كان هذا جدها، إذا كان جدها من جهة أمه فإنها تكتشف، أما إذا كان زوج أمه والبنت من غير هذه المرأة فإنها لا تكتشف، هذه لا تكتشف، إيه لما هو ليس محرم له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امام اتى الى المسجد متاخرا في صلاه الفجر والجماعه ينتظرون الصلاه، هل الافضل ان يقيم يامر باقامه الصلاه هل الافضل ان يامر باقامه الصلاه او يصلي الركعتين هم يقيم الصلاه؟ هو الإمام، هو الإمام أتى متأخر. نعم. والجماعة ينتظرون. نعم. الصلاة. نعم. وهو لم يصلي ركعة الفجر، ما صلى ركعة، هل من الأفضل أن يصلي الركعتين أو يقيم الصلاة بعد؟ نعم. إذا كان يشق على المأمومين لو صلى الركعتين فالأفضل أن يصلي بالناس ثم يصلي ركعتين بعد، وإذا كان لا يشق كما هو الغالب

إيش السؤال؟ هذه الشكاية ولا السؤال؟ لا، السؤال إني على يعني العقيدة، يعني نمسيب ولا لا، لأن الواحد منهم أدليل اللي يعني ما يصير عليها يعني حلقة. لا حلقة يعني نطع حط على عضه وحاطين عليها فيها وسط الشباب. الثاني إني ما أدري إن في إنسان يقرأ القرآن مضيب القرآن كله ويعمل العمل هذا، وصلي لي مع واحد من المملكة ما يحسن الحمد فقط. إيه؟ أنا يعني بصراحة يعني مع الصلاة هذه لو الإمام. والله هذه لو تخبرني عن شخص معين بطير المجلس هذا لجنس ربما يهدي الله شرف علمني في وقت ثاني. بس أنا ما هو واحد يعني أنا لا لا الإمام ولا هذا اللي غير إمام ما هو مشكلة. لكن وش رأيك في رأي من يعني مثل إني لو إنه قارئ القرآن وأشوف عليه مثل يعني بعض الحاجات هذا يمكن جهاز من الله ما بلغون هذا من نوع من الشيء وأخذها الصغير عن الكبير لكن يعلموا. نعم. أحسن الله إليك الشيخ، قضية تزرع دائما لكن في أثناء الحل العملي يعني قد يجد الإنسان صعوبة. عفى الله عنك، هذه قضية أن الإنسان كيف يحمل إلى أن يخشى خلاصها إن شاء الله ويرفقه وأنه يؤمن أن يكون إماما لأن إماما في دعوة الناس إلى الخير، ولكن لما يجي التطبيق يجد الإنسان يعني نشاطاته وأموره وأحواله الشخصية تأخذ وقتا كبيرا، فما أدري ما نصيحتكم يعني من يريد يعني إن شاء الله الله ينفع به المسلمين في الجانبين إن شاء الله. أولا يتناول الإنسان النية الطيبة فإن الله سيسر له العمل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا ينبغي الإنسان أن يرتب وقته، فإن لنفسه عليه حقا ولأهله عليه حقا ولضيفه عليه حقا، فيرتب الوقت الذي يتمكن به من أداء الحقوق إلى أهله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهو إذا عمل هذا العمل مع إخلاص النية يسر الله له ذلك. لكن كونه يحب أن يكون إماما في العلم والدعوة إلى الله والعمل الصالح بدون أن يتحرك هذا لا يمكن. هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأمان. نعم. أحبك بالله يا سيد. وهناك شاب بإذن الله ملتزم يعني ويلاعب صغار من الحارة والشباب، فينصحونه الإخوان فيقولون هذا لا يليق بك لأنك إنسان متمسك، فلا أعلم هل في ذلك يعني وهم يقولون أنهم عصاة، فلا أعلم يعني هل يقولون أنهم عصاة؟ إيه نعم يعني الصبيان يعني مو بعصاة يعني بس يعني يتلفظون بألفاظ يعني وربما تصل إلى يعني ترك الصلاة. نعم. ولكن ليس يعني بالكلية، فلا أدري هل يجوز له يعني ملاعبتهم أو لا. أولا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواقع الرياض، مواقع الرياض يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. وكون هذا الرجل يعاشر الصبيان والغلمان يبقى محل تهمة عند الناس، فيجب عليه البعد عن هذا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه

واستدلوا بحديث المخدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وعندها قرام سدرت به بيتها أنكر ذلك فشقته وجعلته سدتين يرتفق بهما. قال العلماء فهذا دليل على أنها إذا كانت مهانة فإنه لا بأس بها، لأن الذي يحذر من الصور إنما هو التعظيم، فإذا أهينت زال المحذور، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز إقرار الصورة ولو كانت مهانة، وأنه لا يجوز أن يفترش الإنسان ما فيه الصورة ولا أن يتكئ على ما فيه الصورة، وهذا بلا شك أحوط وأسلم. نعم. المجلات ما نوعان، مجلة تصوير هذه لا تجوز، ومجلة علم لكن فيها صورة مثلا أحيانا هذا ما تضر شيء. ملابس الأطفال المصورة لا يجوز، لا يجوز لولي الطفل أن يلبسه إياه. شيخ الزيادة في التسليم. نعم. الزيادة في التسليم من الصلاة، الزيادة وبركاته. لا بأس بها، لا بأس بها أحيانا. نعم. خلونا التسليم. لا لا أمشي. ما شاء. طيب أتي. مع أن تعدى قبل قليل. الصورة مهانة يدخل فيها الصلاة والثنائي لسنا؟ لا لا، الصور في الثياب الملبوسة مو هي إهانة. خطوة هذه حق. نعم. الشركات. إيش؟ الصور حق الشركات. إيش؟ الصور حق الشركات، خطوة الشركة الماركة والمارك الشركات. أحيانا على السراويل أو الثنائي فيه مثلا صورة جمل أو صورة سرقة. نعم. لا يجوز، لا يجوز لبس ما فيه الصورة، لا يجوز. نعم. لا يدور غيره، يدور غيره، لا تلقى فيه بشيء. أن عندنا صبيان عندهم حفاظ ما في أصل. نعم. قول يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تكلمت بارك الله فيك عن الدعوة والدعوة، فما تصل منكر منكر، فوضحت بعض الدعاة من عصام فلتخرج بعض الأحيان يعطيه نقود يقول روح اشتر، وهذا من سبيل الدعوة. اشتر دخان، اشتر دخان اسمه الحمار، يقول طيب راسك. هذا صحيح؟ يقول يقعد عنده تلفزيون، عنده هذا تمثيلية، يقول لا تنفره، هذا من سبيل الدعوة. قال هذا صحيح ولا لا؟ هذا غير صحيح. قال يأثم ولا لا؟ الإقرار على المنكر منكر، وكونه يعطيه دراهم يشتري بها دخانا من باب ليتألفه هذا غير صحيح. تأليفه أن ينصح ويبين له مضار المعصية، سواء كان دخانا أم غير دخان، ويحذره منها، ويعطيه مثلا أشرطة موجهة، رسائل، كتيبات، هذا التأليف. أما أن يباشر المعصية هو بنفسه ويشتري الدخان أو يعطيه الدراهم يشتري الدخان هذا غير صحيح. معلوم اللي يحذر المنكر إلا من حذر المنكر لإزالته، مثل جلس عند قوم عندهم تلفزيون يعرض أشياء محرمة، فجلس لكن لم يبادرهم على طول بالإنكار، جلس وجعلهم مثلا يطمئنون إليه، ثم قال إن هذا حرام ولا يجوز وينصحوا. إن أعرضوا عنه وغلقوا التلفزيون فهذا هو المطلوب، وإن أصروا يخرج، إن بقي بعد ذلك فهو آتي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون؟ نعم. جزاك الله. المراد بها أن الله حث الإنسان على أن ينجي نفسه وإذا أنجى نفسه في قيامه بما أوجب الله عليه فإنه لا يضره ضلال من ضل. ولا يعني هذا أن الآية تسقط الأمر بالمعروف أنها المنكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس وقال إنكم تقرؤون هذه الآية يعني وتنزلونها على غير ما أراد الله، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ولهذا جاء في الآية الكريمة المقيدة لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن الهداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. في شيخ امرأة عوصت أن تدفن في فقعة معينة وما تمت الوصية، وأسأل ولدها يقول أنها يعني تعرض لي في المنام كثير وتعرض لوالده، والآن لهم سنة يعني دفنوها، فيسأل هل هو هل يعتبر هذا عصيان، ثم هل يجوز يعني نبش القبر وارجاع للمكان الذي أوصت فيه؟ لا يلزم تنفيذ الوصية إذا أوصى الميت أن لا يدفن إلا في مكان معين، قد يدفن مع المسلمين والأرض كلها سواء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا مات منهم الميت في أي مكان دفنوه، فهذه الوصية لا يلزم تنفيذها. وكونها تعرض له في المنام لأنه كان يفكر فيها، كان يفكر، ومعلوم من الإنسان إذا فكر في الشيء قد يراه في المنام. ولهذا عند الناس يقولون حلمها النجم حديث قلوبه. نعم. ما يدخل تحت يعني هذا الوصية أبد، هذه لا يجب تنفيذها لأن ما في مقصود شرعي. طيب الشيخ، إذا حصل جمع التقديم في عن مطر هل يصلي سنتي المغرب ولا أسنة أو الظهر والعصر بعد الجمع ما وقت الظهر العصر أبعد جاء؟ نعم، إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه يصلي راتبة، وكان غير مسافر فإنه يصلي راتبة الظهر بعد العصر، لأن لها سببا، وفي ذوات الأسباب في وقت النهي لا بأس به، لأن ذوات الأسباب ليس عنها نهي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.